ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والشفيع المنفي في الآية هو الشفيع المبتدئ بالشفاعة دون إذن الله، هو الشفيع المبتدئ بالشفاعة دون إذن الله، أي المتقدم إليها بلا إذن، وذلك ممتنع، لأن الشفاعة ملك الله، وهو الذي يأذن بها لمن يشاء، وهو الذي يأذن بها لمن يشاء، ولا يكون في الخلق أبدا شفيع يشفع دون إذنه تعالى. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لله الشفاعة، وتقدير الكلام الشفاعة لله، ومن قواعد كلام العرب أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فملك الشفاعة منحصر في الله وحده، فملك الشفاعة منحصر في الله وحده. والآخر في قوله جميعا، فالتأكيد به يفيد اختصاصه سبحانه وانفراده بملك الشفاعة، فلا شيء منها يكون ملكا لغيره، فلا شيء منها يكون ملكا لغيره. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا بإذنه. فالشفاعة عند الله ممتنعة إلا بإذن يصدر منه، فالشفاعة عند الله ممتنعة إلا بإذن يصدر منه. ومنعها يدل على اختصاصه بملكها، ومنعها يدل على اختصاصه بملكها. والدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم شيئا لعدم قدرتهم عليها، إلا برد الأمر إلى الله بإذنه سبحانه في الشفاعة، بإذنه سبحانه في الشفاعة، ورضاه عن الشافع والمشفوع له، ورضاه عن الشافع والمشفوع له. فتعذر شفاعة الملائكة المقربين فتعذر شفاعة الملائكة المقربين يدل على اختصاص ملكها برب العالمين، يدل على اختصاص ملكها برب العالمين. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الآية والتي بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فأخبر سبحانه عن عدم نفع الشفاعة عنده سبحانه إلا إذا أذن بها، فيأذن للشافع أن يشفع في أحد. وسلب الشفاعة النفع، وسلب الشفاعة النفع دليل على اختصاص ملكها به سبحانه، فالشفاعة غير نافعة إلا مع إذن الله، فالشفاعة غير نافعة إلا مع إذن الله. وذكر المصنف رحمه الله كلام أبي العباس وهو ابن تيمية، واسمه أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني، ومن الجاري في كلام علماء الدعوة أنهم يذكرونه إذا نقلوا كلامه في أبواب الاعتقاد بكنيته، فيقولون قال أبو العباس، وإذا نقلوا كلامه في الفقه قالوا تقي الدين، فإنه لقبه المشهور بذكره في كتب فقهاء الحنابلة، فإنك إذا تصفحت الإنصاف وغيره وجدتهم يذكرونه بهذا اللقب، والمعروف عنه كراهيته له، وأنه كان يقول معتذرا: إن أهلي لقبوني بذلك، لأن الألقاب المضافة للدين مكروهة حادثة في العرب، ولم تكن من شعارهم، بل سرت إليهم من العجم لما دخلوا في الإسلام. فذكر المصنف رحمه الله كلام أبي العباس بن تيمية في بيان معنى الدليل الخامس، وفي ضمنه ذكر حقيقة الشفاعة في قوله: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص أي التوحيد، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، فالشافع مكرم بالشفاعة. ثم ذكر ما وقع في القرآن من نفي الشفاعة وإثباتها، وسيأتي بيان حقيقة المنفي من الشفاعة والمثبت. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما شفاعة منفية عن الشافع، شفاعة منفية عن الشافع كنفيها عن آلهة المشركين أنها لا تشفع، كنفيها عن آلهة المشركين أنها لا تشفع، والآخر شفاعة منفية عن المشفوع له، شفاعة منفية عن المشفوع له كنفيها عن الكافرين أن يشفع فيهم، كنفيها عن الكافرين أن يشفع فيهم. وقوله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة وهي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما شفاعة مثبتة للشافع، شفاعة مثبتة للشافع كأنواع الشفاعة التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم، كأنواع الشفاعة التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم، والآخر شفاعة مثبتة للمشفوع له كالشفاعة لأهل الكبائر، كالشفاعة لأهل الكبائر. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان توحيدي آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، فلا يشاركه في ملكها أحد. والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن الترجمة السابقة في إثبات ملك الله للشفاعة، أن الترجمة السابقة في إثبات ملك الله للشفاعة، وهذه الترجمة في إثبات انفراده بذلك الملك، في إثبات انفراده بذلك الملك. فإن من ملك شيئا يمكن أن يكون لغيره مثله، فإن من ملك شيئا يمكن أن يكون لغيره مثله، فأراد المصنف إبطال توهم أن يكون لأحد ملك للشفاعة سوى الله، فعقد هذه الترجمة في تحقيق انفراد الله، في تحقيق انفراد الله بملك الشفاعة، في تحقيق انفراد الله بملك الشفاعة. أحسن الله عليكم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. أنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بنفي ملكه هداية من يحب في الدنيا، التي هي دار الأملاك، التي هي دار الأملاك، فأحرى أن لا يملك شيئا في الآخرة التي ينفرد الله فيها بالملك، التي ينفرد الله فيها بالملك. قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ونفي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الخلق نفي لها عن غيره، نفي لها عن غيره. فالشفاعة التي يحصل بها نفع أحد من المشفوعين له، فالشفاعة التي يحصل بها نفع أحد من المشفوعين له لا يملك منها خير الخلق صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ما ملكه مالكها وهو الله، إلا ما ملكه مالكها فهو الله. فالله له ملك الشفاعة وهو منفرد بذلك الملك، فالله له ملك الشفاعة وهو منفرد بذلك الملك. والآية المذكورة هي في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب ابن عبد المطلب، كما يدل عليه الحديث المذكور بعدها. والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، بأن يجعل في قلب أحد التوفيق للتوبة إلى الله والخروج مما هو فيه من كفر فما دونه. وأما هداية البيان والإرشاد فهي له صلى الله عليه وسلم ولغيره. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وله صلى الله عليه وسلم منها الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، فهو خير الهادين والداعين إلى الله بيانا وإرشادا. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المتقدمة: إنك لا تهدي من أحببت. وسبب نزول الآية يعين على فهمها، وسبب نزول الآية يعين على فهمها، قاله ابن تيمية الحفيد في مقدمته في أصول التفسير، قاله ابن تيمية الحفيد في مقدمته في أصول التفسير. وتقدم القول في معنى الآية. أحسن الله عليكم. في مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه أي من مشركي قريش يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، أن مراده قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أن معناه قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها الدال على إفراد الله بالعبادة وإبطال عبادة غيره وأنه لا معبود حق سوى الله قال فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، ممن ينتسب إلى الإسلام ويزعم أن العبد إذا قال لا إله إلا الله لم يضره ما وقع فيه من الشرك، لا يضره ما وقع فيه من الشرك، فعندهم أن من قال لا إله إلا الله ولو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أنه مسلم باق على الإسلام، وهذا لا يكون أبدا، فإن حقيقة لا إله إلا الله لا توافق هذه الحال. فأبو جهل ومن معه علموا أن لا إله إلا الله مبطلة عبادة غير الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. قوله رحمه الله التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع دون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فالأصل في الإسلام تعظيم الأسلاف والأكابر فالمضرة المذكورة مخصوصة بمحل معين وهو إذا قدم قولهم على قول الله

إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم، فهو نهي عن الغلو يفيد تحريمه. والغلو الذي وقعوا فيه أنهم رفعوا بعض الصالحين فوق رتبتهم، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. والصالح في خطاب الشرع يقع وصفا للنبي وغيره، والصالح في خطاب الشرع يقع وصفا للنبي وغيره. فأهل الكتاب وقعوا في الغلو في الصالحين فعبدوهم من دون الله عز وجل، فعبدوهم من دون الله عز وجل. فمن غلا في الصالحين جره غلوه إلى الشرك بالله وترك التوحيد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هذه أسماء رجال صالحين، في قوله هذه أسماء رجال صالحين. ثم ذكر غلوهم فيهم، ثم ذكر غلوهم فيهم بنصبهم تماثيل لهم، بنصبهم تماثيل لهم، سموها بأسمائهم، سموها بأسمائهم لتذكرهم بأولئك الصالحين، لتذكرهم بأولئك الصالحين، فيشتاقوا إلى عبادة الله، فيشتاقوا إلى عبادة الله ويجتهدوا فيها، ويجتهدوا ليشتاقون إلى عبادة الله ويجتهدون فيها. فوقعوا في عبادتهم من دون الله عز وجل، فوقعوا في عبادتهم من دون الله عز وجل. فإنه لما انخرم الجيل الذي فعل ذلك، فإنه لما انخرم الجيل الذي فعل ذلك ومضوا إلى ربهم بالموت، نشأ بعدهم، نشأ بعدهم من غلا في أولئك الصالحين فعبدهم من دون الله، فعبدهم من دون الله. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، وعند مسلم أصله دون لفظه، وعند مسلم أصله دون لفظه، ووجود أصله في مسلم سوغ عزوه إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: كما أطرت النصارى ابن مريم، فذكرهم بما وقعوا فيه من الغلو، فذكرهم بما وقع فيهم من الغلو الذي جرهم إلى عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام، الذي جرهم إلى عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام من دون الله. والإطراء هو المبالغة في المدح بالكذب فيه، والإطراء هو المبالغة في المدح بالكذب فيه. فالمنهي عنه من مدحه صلى الله عليه وسلم ما كان من هذا الجنس، فالمنهي عنه من مدحه صلى الله عليه وسلم ما كان من هذا الجنس، وإلا فأصل مدحه مشروع، وإلا فأصل مدحه مشروع، فإن الله مدح رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مدح نفسه صلى الله عليه وسلم، ومدحه أصحابه رضي الله عنهم. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه من الصحابة، وبيض المصنف لراويه من الصحابة، أي ترك بياضا لإلحاقه ثم غفل عنه، أي ترك بياضا لإلحاقه ثم غفل عنه، ولم يقع عنده عزوه إلى مخرجه، ولم يقع عنده عزوه إلى مخرجه، وهو كما تقدم عند النسائي وابن ماجه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ففيه أن سبب هلاك الأمم المتقدمة علينا ومنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى هو الغلو، وأعظم غلوهم هو الغلو في الصالحين، وأعظم غلوهم هو الغلو في الصالحين، فهو الذي انتهى بهم إلى الهلاك، فهو الذي انتهى بهم إلى الهلاك، وهو الوقوع في الشرك، وهو الوقوع في الشرك الموجب الخلود في النار. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، خبرا عن هلاكهم، والتنطع هو الغلو، وأصله التقعر في الكلام ثم صار اسما لكل غلو، وأصله التنطع في الكلام ثم صار اسما لكل غلو. فالغلو ومنه الغلو في الصالحين يؤدي إلى الهلاك، فالغلو ومنه الغلو في الصالحين يؤدي إلى الهلاك.

وعبدوا الله عنده لتحملهم مشاهدة صورته على الاقتداء بحاله، لتحملهم مشاهدة صورته على الاقتداء بحاله، فيجتهدون في عبادة الله، فيجتهدوا في عبادة الله. وقد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله، ذما لهم وتقبيحا لفعلهم، ذما لهم وتقبيحا لفعلهم. وإذا كان هذا في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، فإن من عبد الرجل الصالح أولى بالتقبيح والذم. وإذا كان هذا في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، فمن عبد الرجل الصالح أولى بالتقبيح والذم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله قبلها: لعنة الله على اليهود والنصارى. فأخبر عن فعلهم من عبادة الله عند قبور الرجال الصالحين، من عبادة الله عند قبور الرجال الصالحين من الأنبياء، ثم غلظ القول فيهم بلعنتهم، ثم غلظ القول فيهم بلعنتهم. فمن عبد الله عند قبر رجل صالح فهو ملعون، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لفعلهم ذلك. وأحق منه باللعنة من عبد الرجل الصالح من دون الله، وأحق منه باللعنة من عبد الرجل الصالح من دون الله. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم عما كان عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أنهم يقصدون إلى عبادة الله عند قبور أنبيائهم، أنهم يقصدون إلى عبادة الله عند قبور أنبيائهم، فيتخذونها مساجد يعبد عندها الله. ونهى صلى الله عليه وسلم عن فعلهم بطريقين: أحدهما في قوله: فلا تتخذوا القبور مساجد، فإن هذا التركيب في كلام العرب للنهي، فالفعل المضارع المسبوق بلا الناهية يفيد النهي، فالفعل المضارع المسبوق بلا الناهية يفيد النهي، والنهي للتحريم.

هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، أي بجعلهم كفارا، فإن الفرق المذكورة في حديث الافتراق وهو حديث أبي هريرة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، تكون تلك الفرق في دائرة الإسلام لم تخرج منه. ومن أهل العلم من جعل تلك الفرقتين خارجة على الإسلام، عن الإسلام، فعدها في الملل لا في الفرق، فعدها في الملل لا في الفرق. والملة اسم للدين، والفرقة اسم لمن خرج عن الدين، ولم اسم لمن خرج عن السنة ولم يخرج عن الدين. فأهل الملل هم غير المسلمين، وأما أهل الفرق فهم من جملة المسلمين، مع قبح ما أتوا به من بدع. ثم ذكر تينك الفرقتين بقوله وهم الرافضة والجهمية. فأما الطائفة الأولى وهم الرافضة، فالرد عليهم في نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وهم أول من بنى على القبور المساجد، وأقدم من سبق إلى اتخاذ المشاهد. وأما الرد على الجهمية ففي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا، أي محبوبا له أعظم الحب، أي محبوبا له أعظم الحب، فالخلة غاية الحب، ففيه إثبات صفة المحبة لله، ففيه إثبات صفة المحبة لله، خلافا للجهمية الذين ينكرون صفات الله، خلافا للجهمية الذين ينكرون صفات الله ومنها المحبة. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وتقدم أن الغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، ومجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط. ومن الغلو في قبور الصالحين اتخاذها مساجد، أو العكوف عندها، أو العكوف عليها، أو الصلاة عندها، أو تزيينها وسترها، أو تزيينها وسترها. فإن المشاهد المذكورة وغيرها من أنواع الغلو في قبور الصالحين يؤول بأهلها إلى عبادة أولئك المقبورين من دون الله، إلى عبادة أولئك المقبورين من دون الله، فإنه يزداد في قلوبهم تعظيمهم، فإنه يزداد في قلوبهم تعظيمهم، ويورث ذلك التعظيم تأليههم من دون الله عز وجل، ويورث ذلك التعظيم تأليههم من دون الله عز وجل، فيعبدون من دون الله ويكونون بذلك أوثانا. والوثن اسم جامع لما عبد من دون الله، اسم جامع لما عبد من دون الله، فكل معبود من دون الله يسمى وثنا، سواء كانت له صورة ممثلة أم ليست له صورة. فالأوثان أعم من الأصنام لاختصاص الأصنام بالتصاوير الممثلة، لاختصاص الأصنام بالتماثيل الممثلة، بالتصاوير الممثلة أي المجعولة تماثيلا. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فأكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار وهو أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في موطئه وهو حديث مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، وله شواهد يتقوى بها فيكون حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعاء منه صلى الله عليه وسلم، دعاء منه صلى الله عليه وسلم أن يحفظ قبره، أن يحفظ قبره من الغلو فيه، من الغلو فيه الذي يصيره وثنا يعبد من دون الله، الذي يصيره وثنا يعبد من دون الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في قبور الأنبياء اتخاذها مساجدا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في قبور الأنبياء اتخاذها مساجدا بعبادة الله عز وجل عندها، بعبادة الله عز وجل عندها، فيتناهى تعظيم القلوب لها حتى تعبد من دون الله عز وجل، فيتناهى تعظيم القلوب لها حتى تعبد من دون الله عز وجل. والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين أيضا أنه قال في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، دقيق الحنطة أو الشعير. ولته بله بالسمن وغيره، بل له بالسمن وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره، فعكفوا على قبره أي أقاموا على قبره، أي أقاموا على قبره يعبدون الله، فوقعوا في الغلو فيه حتى عبدوه من دون الله، فوقعوا في الغلو فيه حتى عبدوه من دون الله، فصار وثنا من الأوثان التي يعبدها الخلق. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة أنه قال كان يلت السويق للحاج، رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره رضي الله عنه عن صلاح اللات، وأنه كان يلت السويق للحاج، فلما مات غلوا في قبره، فلما مات غلوا في قبره حتى عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، فصار وثنا من الأوثان، فصار وثنا من الأوثان. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه أصحاب السنن وهم الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده ضعيف. وللجملتان الأولى والثانية شواهد تثبت بها، أما الجملة الثالثة وهي ذكر السرج فليس في الباب ما يقويها رواية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو في قبور الصالحين بقصد عبادة الله عندها، بقصد عبادة الله عندها ورفع السرج عليها، ورفع السرج عليها. ولعن من فعل ذلك يفيد شدة تحريمه، يفيد شدة تحريمه، لأن مآله غلوهم فيهم حتى يعبدوهم من دون الله، لأن مآله غلوهم فيهم حتى يعبدوهم من دون الله عز وجل. أحسن الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أي جانبه من كل ما ينقضه أو ينقصه، من كل ما ينقضه أو ينقصه، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وهي الذرائع المفضية إلى الوقوع فيه. وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وخصه بترجمة مفردة إبرازا وإظهارا له، وخصه بترجمة مفردة إظهارا وإبرازا له. وأفرد النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الحماية، وأفرد النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الحماية مع كونها موجودة في كلام الله أيضا، مع كونها موجودة في كلام الله أيضا لأمرين. أحدهما كون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول قائم بهذا من الخلق في هذه الأمة، كون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول قائم بهذا في هذه الأمة. والآخر أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد، أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد ووقع في الشرك أتي من غلوه في النبي صلى الله عليه وسلم، أتي من غلوه صلى الله عليه وسلم، وهو مباين لما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وهو مباين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حماية التوحيد والتحذير من الشرك. وقد جمع المصنف في الترجمة بين مقام الرعاية والوقاية، فقوله ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد إشارة إلى رعايته صلى الله عليه وسلم المقام المذكور، إشارة إلى رعايته صلى الله عليه وسلم المقام المذكور. وقوله وسده كل طريق يوصل إلى الشرك إشارة إلى وقايته صلى الله عليه وسلم مقام التوحيد، أن يتعرض له بما ينقضه أو ينقصه. نعم. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم أي على هدايتكم لما ينفعكم، أي على هدايتكم لما ينفعكم في العاجل والآجل. ومن جملة ذلك حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، ومن جملة ذلك حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فأعظم حرصه علينا حرصه علينا في إحقاق التوحيد وإبطال التنديد، فأعظم حرصه علينا حرصه علينا في إحقاق التوحيد وإبطال التنديد. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن، وله شواهد يكون بها حديثا صحيحا، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الدعاء وقراءة القرآن والصلاة، من الدعاء وقراءة القرآن والصلاة، كتعطل القبور من ذلك، كتعطل القبور من ذلك، فإن القبور ليست محلا، فإن القبور ليست محلا للصلاة والدعاء وتلاوة القرآن. فنهيه عن جعل البيوت قبورا حث على منع تلك الأفعال في القبور، حث على منع تلك الأفعال في القبور حماية للتوحيد وسدا لطرق الشرك. وثانيها في قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تصيروا قبري عيدا، تعتادون زيارته على وجه مخصوص، تعتادون زيارته على وجه مخصوص، فإن هذا من الغلو، فإن هذا من الغلو المفضي إلى الشرك. فنهى عنه صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وسدا لطريق الشرك. وثالثها في قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أمرا بأن يصلي المصلي عليه، أمرا بأن يصلي المصلي عليه صلى الله عليه وسلم أينما كان، أينما كان، فإن صلاته يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لما يتوهم من طلب القرب منه، فلا حاجة لما يتوهم من طلب القرب منه عند الصلاة عليه، عند الصلاة عليه، لئلا يفضي تكرار زيارته بالإكثار منها، لئلا يفضي تكرار زيارته بالإكثار منها للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم للوقوع في الشرك. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه وهو علي بن أبي طالب أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا. الحديث رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وهو كتاب صنفه أحد محدث الحنابلة، وهو الضياء المقدسي، خصه بالأحاديث الصحيحة، خصه بالأحاديث الصحيحة. والحديث المذكور رواه من هو أقدم منه، كابن أبي شيبة في المصنف وأبي يعلى الموصلي في المسند، وإسناده لا بأس به وله شواهد تقويه، فهو حديث حسن، فهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاث ودلالته على مقصود الترجمة في ثلاثة وجوه، هي جمل الحديث الثلاث، هي جمل الحديث الثلاث على ما تقدم بيانه في سابقه، على ما تقدم بيانه في سابقه. ووقع في لفظ الحديث اختصار في الجملة الثالثة، فالجملة الثالثة وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم. هكذا رواها تامة ابن أبي شيبة في المصنف، هكذا رواها تامة ابن أبي شيبة في المصنف. واختصرها تلميذه أبو يعلى الموصلي لما روى عنه هذا الحديث في مسنده، واختصرها تلميذه أبو يعلى الموصلي لما روى عنه هذا الحديث في المصنف. ومن طريق أبي يعلى رواه الضياء في المختارة، ومن طريق أبي يعلى رواه الضياء في المختارة، فوقع الحديث بهذا اللفظ المختصر. نعم. أحسن الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قوله رحمه الله الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، أي بجعله عيدا، أي بجعله عيدا يرتاد ويعتاد، أي بجعله عيدا يرتاد ويعتاد على وجه مخصوص. وقوله مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وأفضل القبور هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل قبر على وجه الأرض. والفضل المذكور راجع إلى العمل وهو زيارة القبر، الفضل المذكور راجع إلى العمل وهو زيارة القبر. نعم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعبادة بعضها الأوثان، بعبادة بعضها الأوثان. فالشرك الذي اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في نفيه عنها يعود إليها، فالشرك الذي اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في نفيه عنها يعود إليها.

على ما تقدم بيانه في الآية السابقة، على ما تقدم بيانه في الدليل السابق. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا، أي تعظيما لهم، أي تعظيما لهم. والآية في أصحاب الكهف، والآية في أصحاب الكهف، أراد أهل الغلبة تعظيمهم فاتخذوا عليهم مسجدا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى عندهم، ثم آل بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله. وكان أصحاب الكهف في اليهود لا النصارى في أصح قولي أهل العلم، وكان أصحاب الكهف في اليهود لا النصارى في أصح قولي أهل العلم، وهو اختيار أبي الفداء بن كثير، وهو اختيار أبي الفداء ابن كثير. وهذا الذي وقع من الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله عز وجل وقع في اليهود الذين جاءتهم الأنبياء وأنزل على أعظم أنبيائهم وهو موسى عليه الصلاة والسلام كتاب الله التوراة، فوقعوا في الشرك بعد أولئك الأنبياء، فكما جاز عليهم الوقوع فيه يجوز على هذه الأمة الوقوع فيه على ما تقدم بيانه. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث متفق عليه، والسنن هو الطريق، والقدة هي ريشة السهم التي تكون في آخره، ريشة السهم التي تكون في آخره، وكل سهم له قدد، وكل سهم له قدد يشد فيها، يشد بها في القوس، يشد بها في القوس. ولفظ الحديث في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولفظ الحديث في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أما قوله حذو القدة بالقدة فخارج الصحيحين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، والمراد بهم اليهود والنصارى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من سننهم الذي وقعوا فيه، وكان من سننهم الذي وقعوا فيه الشرك بالله بعد أنبيائهم، الشرك بالله بعد أنبيائهم. فسيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. الحديث رواه مسلم، ورواه البرقاني في صحيحه بالزيادة المذكورة وهي عند أبي داود وابن ماجه، وروى الترمذي بعضها مختصرا، وهي عند أبي داود وابن ماجه وروى الترمذي بعضها مختصرا، والعزو إليهم أولى، وإسنادها صحيح. واختار المصنف عزو تلك الزيادة إلى البرقان لأن كتابه مستخرج على صحيح مسلم، لأن كتابه مستخرج على صحيح مسلم، والمستخرج على الصحيح تابع للصحيح في كون أحاديثه صحيحة، والمستخرج على الصحيح تابع للصحيح في كون أحاديثه صحيحة. والمراد بالمستخرج عند المحدثين، والمراد بالمستخرج عند المحدثين أن يعمد محدث إلى رواية أحاديث كتاب آخر بأسانيده هو، أن يعمد محدث إلى رواية كتاب آخر بأسانيده هو فيرويه بإسناده الذي يشارك فيه ذلك المحدث صاحب الكتاب المستخرج عليه، الذي يشارك فيه ذلك المحدث صاحب الكتاب المستخرج عليه في رواية الحديث عن شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقهما. فمثلا يروي الإمام مسلم أحاديث كثيرة بإسناد يكرره كثيرا، فيقول حدثنا علي بن حجر ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيعمد محدث إلى أن يسوق إسناده هو في هذا الحديث بأن يشارك مسلما في روايته من طريق شيوخه هؤلاء أو واحد منهم، فإن عجز عن موافقته في شيخه طلب موافقته في شيخ شيخه، فإن عجز عنه طلب موافقته في من فوقه. فالمستخرج الكامل هو الذي تقع فيه المشاركة لغيره في شيخه، فهذا هو المراد بالمستخرج عند المحدثين. والمستخرجات على الصحيح الأصل فيها كون أحاديثها صحيحة، فالمستخرج على البخاري والمستخرج على مسلم أحاديثها صحاح. فلأجل المعنى المذكور عزى المصنف رحمه الله تلك الزيادة إلى مستخرج البرقان. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام الجماعات الكثيرة، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف أن الشرك سيقع في هذه الأمة فتعبد الأوثان من دون الله. والآخر في قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. والحي هو القبيلة، والحي هو القبيلة،

اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مفروعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة فقال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، حكما على من اتخذ السحر، حكما على من اتخذ السحر كما يعلم من سياق الآية. فمعنى قوله ولقد علموا لمن اشتراه أي لقد علموا يقينا أن من اتخذ السحر فما له في الآخرة من خلاق. ونفي الخلاق في الآخرة يختص بالكافرين، ونفي الخلاق في الآخرة يختص بالكافرين، ذكره ابن عاشور في تفسيره. فالسحر كفر، فالسحر كفر لما ينتجه من انتفاء الحظ والنصيب في الآخرة، وهي الحال التي تكون للكافرين فقط. والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يؤمنون بالجبت، ففي حديث عمر أنه فسر الجبت بالسحر، رواه ابن جرير وإسناده حسن. والآخر في قوله والطاغوت، ففي حديث جابر أنه فسر الطواغيت بأنهم كهان كان ينزل عليهم الشيطان، رواه ابن جرير أيضا وإسناده صحيح. ونزول الشيطان عليهم لإعانتهم على السحر، لإعانتهم على السحر. والآية في ذم اليهود، والآية في ذم اليهود وهم من أشهر أمم السحر، وهم من أشهر أمم السحر. وذمهم على ذلك دليل على كونه حراما، وذمهم على ذلك دليل على كونه حراما. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات، الحديث متفق عليه. والموبقات أي المهلكات، وخصهن بالذكر لشدة أثرهن في الإهلاك، وخصهن بالذكر لشدة أثرهن في الإهلاك. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والسحر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب العظيمة المهلكة للإنسان، وأتبعه بالشرك لالتحاقه به، وأتبعه بالشرك لالتحاقه به، فذكر الشرك أولا ثم عطف عليه السحر لأنه من جنسه، فلا يقع سحر إلا بشرك. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه، وهو الصواب أنه من كلام جندب رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل حد الساحر ضربه بالسيف أي قتله به، وهو استباحة لدمه، واستباحة الدم لا تكون إلا بترك واجب أو فعل محرم، استباحة الدم لا تكون إلا بترك واجب أو فعل محرم، والواقع هنا فعل محرم وهو السحر، والواقع هنا هو فعل محرم هو السحر. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الساحر يقتل، فأولهم عمر، ففي حديث بجالة ابن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. الحديث رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، فأصل الحديث عند البخاري، أما اللفظ المذكور فعند أبي داود. وثانيهم حفصة رضي الله عنها، رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح أيضا. وثالثهم جندب ابن عبد الله رضي الله عنه، رواه البخاري في التاريخ الكبير وإسناده صحيح أيضا. ودلالة هذه الأدلة على مقصود الترجمة في جعل حد الساحر قتله بالسيف، في جعل حد الساحر قتله بالسيف، على ما تقدم من أن القتل بالسيف يكون على ترك واجب أو فعل محرم، والواقع هنا فعله محرما وهو السحر، فالسحر محرم وهو من الشرك الأكبر كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. باب بيان شيء من أنواع السحر. مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر، أي ذكر أشياء تعد من السحر، أي ذكر أشياء تعد من السحر، ترجع تارة إلى المعنى المتقدم للسحر وهو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، وترجع تارة أخرى إلى معنى السحر في اللغة وهو ما خفي ولطف سببه، وترجع تارة إلى معنى السحر في اللغة وهو ما خفي ولطف سببه. فألف الترجمة للجنس لا للعهد، فإن اسم السحر إذا أطلق يراد به المعهود عادة، وهو الرقى التي يستعان فيها بالشياطين. أما إذا أريد جنسه فإنه يدخل فيه كل ما يصدق عليه الوصف المتقدم في اللغة، وهو ما خفي ولطف سببه. قال أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال حسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلال رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق. الحديث رواه أحمد بهذا التمام، وعند أبي داود والنسائي وابن حبان الحديث المرفوع فقط دون الكلام الموقوف والمقطوع دون الكلام المقطوع المذكور معه من كلام عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، وكلام الحسن وهو البصري. وقوله قال الحسن رنة الشيطان، هكذا هي الرواية بالراء، هكذا هي الرواية بالراء. ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم العيافة والطرق والطيرة، أنهن من الجبت، والجبت كما تقدم من أسماء السحر، فبه فسره عمر رضي الله عنه. فالمذكور في الحديث من أنواع السحر 3. المذكور في الحديث من أنواع السحر 3، أولها العيافة، وفسرها عوف بزجر الطير أي بعثها وتحريكها، أي بعثها وتحريكها، للاستدلال بمصاعدها ومساقطها، للاستدلال بمصاعدها ومساقطها على ما يدعى من الغيب، فيزجرونها لتطير، ثم يستدلون بحال صعودها حركة وجهة، أو بحال سقوطها عند نزولها حركة وجهة، على ما يدعونه من الغيب. وثانيها الطرق، وفسره عوف بأنه الخط يخط بالأرض. واسم الطرق في كلام العرب يراد به الضرب بالحصى، فإنهم يجمعون حصى على صفة مخصوصة ثم يلقون بها ضربا في الأرض، ثم يستدلون بانتشارها على ما يدعى من غيب وغيره. وما ذكره عوف هو مما يشارك الطرق في أصله ويفارقه في حقيقته، فإن المذكور في كلامه يسمى خطاً في الرمل، يسمى خطاً في الرمل. والخط في الرمل في العرب أكثر من الطرق، والخط في الرمل في العرب أكثر من الطرق، لأن الخط يكون في الرمل والطرق يكون في الأرض الصلبة، لأن الخط يكون في الرمل والطرق يكون في الأرض الصلبة، وعامة أرض العرب في جزيرتهم رمل، وعامة أرض العرب في جزيرتهم رمل. والثالث الطيرة، والثالث الطيرة وهي ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وهي ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وسيأتي بيانه في باب مفرد، وسيأتي بيانه في باب مفرد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، ولفظه من اقتبس علما من النجوم، ولفظه من اقتبس علما من النجوم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر. فمن أنواع السحر التنجيم، فمن أنواع السحر التنجيم، والمراد به الاستدلال بالنجوم على التأثير، والمراد به الاستدلال بالنجوم على التأثير. وستأتي ترجمة مفردة في التنجيم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها. الحديث رواه النسائي بهذا التمام وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. فمن أنواع السحر سحر العقد، فمن أنواع السحر سحر العقد، المذكورة صورته في الحديث بأن يعقد عقدة ثم ينفث فيها مستعينا بالشياطين. والدليل الرابع حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي النميمة القالة بين الناس. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع السحر، لأن العضه في كلام العرب من أسماء السحر، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع السحر لأن العضه في كلام العرب السحر. وعدت النميمة سحرا لمشابهتها له من وجهين، لمشابهتها له من وجهين: أحدهما باعتبار مبدئها، فإن النميمة تكون سرا كما يكون السحر سرا، والآخر باعتبار منتهاها، فإنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس، فإنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس. والدليل الخامس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم. فقول المصنف رحمه الله ولهما فيه نظر لانفراد البخاري به عن مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر لما يكسوه به صاحبه من التنميق والتزويق، لما يكسوه به صاحبه من التنميق والتزويق الذي يسحر ألباب الخلق، الذي يسحر ألباب الخلق فيسلبهم عقولهم، فيسلبهم عقولهم. والمذموم منه، والمذموم منه ما ألبس به الباطل ثوب الحق، والمذموم منه ما ألبس به الباطل ثوب الحق بأن يجعل المتكلم لبيانه الباطل حقا، بأن يجعل المتكلم لبيانه الباطل حقا والحق باطلا، فهذا مورد الذم. أما البيان المعرب عن الحق بالحق فهذا ممدوح محمود، أما البيان المعرب عن الحق بالحق فهذا محمود. والأحاديث المذكورة في الباب جمعت سبعة أنواع عدت من السحر. فالأول إيش؟ عدوا من أول حديث العيافة، والثاني الطرق، والثالث الطيرة، والرابع التنجيم، والخامس العقد، والخامس العقد، والسادس النميمة، والسابع البيان المزخرف، البيان المزخرف. فهذه سبعة أنواع، منها ما يرجع إلى معنى السحر المتقدم، ومنها ما سمي سحرا بالنظر إلى معناه في اللغة، ومنها ما سمي سحرا بالنظر إلى معناه في اللغة، وهو ما خفي ولطف سببه، وهو ما خفي ولطف سببه. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، الرابعة العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قوله رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة، أي الفصاحة الملبسة التي تفسد عقول الناس فتجعل الباطل حقا والحق باطلا. وأما الفصاحة المبينة للحق بالحق فإنه ينبغي أن يكسى الحق أحسن الحلل، إنه ينبغي أن يكسى الحق أحسن الحلل، وهو الواقع في خطاب القرآن والسنة، فإنه جار على أكمل وجوه البيان الذي تحار فيه العقول وينقطع دونه الفصحاء. نعم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مقصود الترجمة بيان

مع وجوبها عليه. وإذا كان هذا في حق من أتى عرافا فإن الأمر في العراف وما كان في معناه من كاهن ومنجم ورمال أشد حالا، أشد حالا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا. الحديث رواه الأربعة سوى النسائي، وإسناده ضعيف وله شواهد تقويه فيكون حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر المذكور هو الكفر الأصغر في أصح قولي أهل العلم لما تقدم في الحديث السابق أن من أتاهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، أن من أتاهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولو كان كفرا أكبر لم تقبل له صلاة أبدا، ولو كان كفرا أكبر لم تقبل لهم صلاة أبدا. فلا فائدة للتحديد ب40 يوما. فالحديث المتقدم يدل على كون الكفر المذكور هنا كفرا أصغر، وهو دال على شدة قبح ذلك وعظم الوقوع فيه وأنه من كبائر الذنوب. والحديث المذكور في حق من أتى كاهنا، والحديث المذكور في حق من أتى كاهنا، فكيف بالكاهن نفسه إلا أن يكون أشد حالا وأولى بالذم والتقبيح. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا مرفوعا: من أتى عرافا أو كاهنا. الحديث رواه الأربعة والحاكم، واللفظ للحاكم، فأصحاب السنن وهم الأربعة عندهم أصل الحديث دون لفظه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه من الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد، على ما تقدم بيانه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا، مثله موقوفا، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده حسن، وله حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن كون شيء شركا أو كفرا لا يقال من قبل الرأي، لأن خبر الصحابي عن كون شيء شركا أو كفرا لا يكون من قبل الرأي، بل هو من جملة ما مستنده الوحي، حكاه ابن عبد البر إجماعا، فيكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما. ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تضير له. الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف، رواه البزار وإسناده ضعيف، والأحاديث المتقدمة تقويه وتشهد له فيكون حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ليس منا، وعد أشياء منها أو تكهن أو تكهن له، أي وعد أشياء منها أو تكهن أو تكهن له. والحديث يفيد نفي الإيمان الواجب عنه، والحديث يفيد نفي الإيمان الواجب عنه، وأنه واقع في أمر محرم من كبائر الذنوب. والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، على ما تقدم بيانه. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث عمران السابق دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره، رواه الطبراني في المعجم الأوسط وإسناده ضعيف، ويشهد له سابقه فيقويه ويصير حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله من تكهن أو تكهن له، على ما تقدم من أنه نفي للإيمان الواجب، على ما تقدم من أنه نفي للإيمان الواجب، يدل على عظم ذنبه الواقع منه وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك إلى آخره، رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله له عند الله من خلاق، له عند الله من خلاق، وتقدم أن الخلاق هو الحظ والنصيب، ومن نفي عنه فإنه يكون كافرا، ومن نفي عنه فإنه يكون كافرا، فالمنجم كافر، فالمنجم كافر. فإن مقصود ابن عباس أنه قال هذا في قوم يكتبون أبا جان، وهي حروف التهجي المرتبة أبجد هوز حطي إلى آخر الترتيب المشهور عند العرب القدماء، فإن المنجمين يقطعون هذه الحروف ثم ينظرون إلى معانيها التي تدل عليها عند اقترانها بحركة النجوم، وفق علم عندهم يدعونه يسمونه علم الحرف، عند علم لهم يدعونه يسمونه علم الحرف. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي لادعاء علم الغيب، أي لادعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم، بتقطيعها وربطها بحركة النجوم. أما تعلمها لإرادة التهجي وحساب الجمل فهذا جائز. نعم. باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله. فاسم النشرة عند العرب يراد به هذا المعنى، فاسم النشرة عند العرب يراد به هذا المعنى، وربما أطلق وأريد به كل ما يحصل به دفع الداء، وربما أطلق وأريد به كل ما يحصل به دفع الداء، لأنه ينشر الداء عن المريض، لأنه ينشر الداء عن المريض أي يزيله عنه، أي يزيله عنه. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة رضي الله عنه قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل السحر، هي من عمل الشيطان، لأنهم لا يحلون السحر عن المسحور إلا بتسخير الشياطين، لأنهم لا يحلون السحر عن المسحور إلا بتسخير الشياطين، فيحل السحر بسحر مثله. ونسبتها إلى عمل الشيطان يفيد حرمتها، ونسبتها إلى عمل الشيطان يفيد حرمتها. والدليل الثاني حديث أن ابن مسعود كان يكره هذا كله، حديث ابن مسعود أنه كان يكره هذا كله، وهو عند ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر، وإسناده صحيح. وتقدم أن ما يذكره إبراهيم النخعي يريد به أصحاب ابن مسعود، والذي كانوا عليه هو ما كان عليه ابن مسعود، وهذه طريقة الإمام أحمد وغيره في معرفة مذهب ابن مسعود، أنهم ينظرون إلى ما يعرف عن أصحابه فيجعلونه مذهبا له. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهية ابن مسعود هذا، في كراهية ابن مسعود هذا، فإن الكراهية في عرف السلف للتحريم كما تقدم، فإن الكراهية في عرف السلف للتحريم كما تقدم. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب لما قال له قتادة رجل به طب أي سحر، فإن ابتداء السحر أن العرب كانت تتخذه للتطبيب، فإن ابتداء السحر أن العرب كانت تتخذه للتطبيب. قال أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها فلا يأتيها، أي يحبس عنها فلا يأتيها، أي يحل عنه أو ينشر، أي يحل عنه أو ينشر، أي أتفك عقد سحره ويرقى لكشف علته. فقال لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، فقال لا بأس به أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح أي بدفع الداء، فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينه عنه، لأنه إنما نهي عما لا نفع فيه وهو الرقى الشركية. وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، ووصله الأثرم في سننه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أيحل عنه أو ينشر، أيحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، أي لا بأس بأن يدفع عنه الداء بنشره عنه بالمأذون به شرعا، بنشره عنه بالمأذون به شرعا كالرقية والأدعية والأدوية وغيرها. والدليل الرابع حديث الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، ولم يعزه المصنف، وهو عند ابن الجوزي في جامع المسانيد بلا إسناد. وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم بن عطية قال سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال سحر، سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال سحر، وهو يوافق في معناه الأثر المذكور عنه هنا في كون النشرة سحرا، وهو ما تعرفه العرب من اسمها، فالنشرة عند العرب الأولين يراد بها حل السحر بسحر مثله. وأما باعتبار المعنى الواسع للنشرة وهو دفع الداء ونشره عن المريض فإنها تقع بغيره من المأذون فيه، ولهذا ذكر المصنف كلام ابن القيم في عد النشرة نوعين، أحدهما حل بسحر مثله، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة. نعم. أحسن الله عليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين من هي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، بيان حكم التطير وهو تفعل من الطيرة. والطيرة هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، والمراد بالإقدام المضي في الأمر والاستمرار فيه، المضي في الأمر والاستمرار فيه، والمراد بالإحجام الامتناع عنه، الامتناع عن الأمر والانقطاع عنه، الامتناع عن الأمر والانقطاع عنه. وتقدم أن الأسباب لا يؤذن بها إلا ما ثبت بطريق الشرع والقدر، بطريق الشرع أو القدر، فمن اتخذ سببا لم يثبت كونه كذلك وقع في الشرك الأصغر، ومن جملة ذلك الطيرة، فإن المتطيرين يجعلونها سببا، فإن المتطيرين يجعلونها سببا، وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا. فالطيرة شرك أصغر، فالطيرة شرك أصغر. نعم. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. وليحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنما طائرهم عند الله. والطائر هو القدر، والطائر هو القدر، ومنه قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمناه قدره بكتابته عليه. ففيه إبطال الطيرة لأنه لا تأثير لها، فقدر الله نافذ. ففيه إبطال الطيرة لأنه لا تأثير لها، فقدر الله نافذ. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قالوا طائركم معكم، أي قدركم الملازم لكم، أي قدركم الملازم لكم. ففيه أيضا إبطال الطيرة أنه لا تأثير لها لأن قدر الله نافذ. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا طيرة، نفيا لوجودها، نفيا لوجودها، فلا وجود لتأثير الطيرة الذي يتوهمه من يتوهمه. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، الحديث، متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا طيرة، على ما تقدم بيانه. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر، لا عقبة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود، وهو حديث مرسل، فإن عروة بن عامر تابعي، أما عقبة بن عامر فصحابي. وحديث التابعي المضاف إلى النبي صلى الله حديث التابعي المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ مرسلا، وهو من أنواع الحديث الضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا ترد مسلما، في قوله: ولا ترد مسلما، يعني الطيرة، لأنها باطلة لا تأثير لها، لأنها باطلة لا تأثير لها، فمن كمل دينه وقوي إيمانه لم يعتد بها ولا التفت إليها، لم يعتد بها ولا التفت إليها. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: الطيرة الشرك، الحديث، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإسناده صحيح. وآخره وهو قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، مدرج من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج في الحديث ما أدخل في اللفظ النبوي وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدخل في اللفظ النبوي وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الطيرة شرك، والتكرار للتأكيد. ففيه بيان حكم التطير وأنه شرك لما فيه من فعل الطيرة المحكوم بكونها شركا، وهو شرك أصغر كما تقدم. والدليل السابع حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما مرفوعا من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ويشهد للجملة الأولى منه الحديث المتقدم فهي حسنة بخلاف تمام الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فجعل الطيرة شركا. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، بيانا لما يريده المتطيرون من تطيرهم أنهم يقصدون حصول ما يحملهم على الإقدام أو الإحجام، فإما أن يمضوا في أمرهم وإما أن يرجعوا عنه متعلقين بما تطيروا به. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفاء ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفاء. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، قوله المذمومة وصف كاشف، فكل طيرة مذمومة، وليس مقصوده أن من الطيرة ما يكون ممدوحا ومنها ما يكون مذموما، وهذا كقول الله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق. فقوله بغير حق صفة كاشفة أي مبينة لحقيقة الأمر، فليس في قتل الأنبياء ما يكون بحق ومنه ما يكون بغير حق، فقتل الأنبياء كله بغير حق، وهذا يسمى عند العرب صفة كاشفة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.